إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع برنامج مهرجان النجوم للإذاعية الأستاذة نجوى الطوبي، وتلتقي في هذه الحلقة مع الشاعر والكاتب الكبير طاهر أبو فاشا. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. الشاعر والكاتب الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا، بنرحب بحضرتك معنا في البرنامج، ونرجو خلال دقائق قليلة تالية إلقاء الضوء على رحلتك مع الكتابة، خصوصا الكتابة للإذاعة. أنا أتقبل هذا الترحيب وأحييك تحية طيبة مباركة. لو عدنا لبداية الرحلة، مرحلة الطفولة، وما تذكره منها؟ مرحلة الطفولة، أنا يا سيدتي كما ترين شيخ أفرطت الحبة السادسة بعد 70 من عقد حياتي، 76 سنة. ربنا يدي لك طولة العمر. الله يكرمك. وقد ولدت ونشأت في مدينة جميلة ساحلية، هي مدينة دمياط، مدينة الماء والشمس والهواء. وفي فترة التي نشأت فيها في دمياط لم يكن الأدب إلا القصيدة والمقالة، لم تكن القصة بمعناها الفني قد ظهرت بعد. ونشأنا فإذا في المدينة مشيخة من الشعراء تتلمذنا عليهم وسمعناهم وتأثرنا بهم. ولما التحقت بالمعهد الديني اشتدت صلتي بهؤلاء الشعراء، فبدأت أجرب حظي في كتابة الشعر. ولما انتقلت إلى المعهد الثانوي في الزقازيق انمت معي الرغبة في كتابة الشعر. ولما انتقلت إلى القاهرة اشتد نموها وازداد، وغشيت نوادي الأدباء كامل كيلاني، سيد حسن القياتي، شيخنا عباس محمود العقاد ومن إليهم. فكنت أحضر هذه النوادي وأنا في مرحلة التعليم العالي. وفي هذه الأثناء أصدرت ديوان صورة الشباب والقصار السارية والأشواك التي كتب مقدمتها خليل مطران عليه رحمة الله. وبعد أن تخرجت في دار العلوم بدأت أعنى بالشعر عناية خاصة وأعانيه معاناة، فأخرجت ديوان راهب الليل. حضرتك ذكرت 4 دواوين، نقدر نقول لحد النهاردة عدد هذه الدواوين كم؟ ما زي ما أنت قلتيهم، قلت 4 دواوين. آه. وفي عندي ديوان تاني اللي هو غروب في تحت الطبع، وهناك بقى الإنتاج الأدبي كتب أخرى، لي كتاب الذين أدركتهم حرفة الأدب، وأنا ضبطت حرفة الأدب دي بضم الحاء ليس بكسرها. الحرفة معناها الحرمان، أما الحرفة فمعناها الصناعة والعمل. فالذين أدركتهم حرفة الأدب، وكتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف، وكتاب العشق الإلهي وسيخرج هذا الشهر تخرجه دار المعارف. كتاب شعر ولا دراسة أدبية؟ لا، دراسة صوفية أدبية، العشق الإلهي تناولت فيه حقيقة ما هي التصوف وما هي العشق الإلهي، ما هي عناصره، وكيف يكون الإنسان عاشقا للذات الإلهية. فهذا ما لم أجده إلا عند رجل مؤرخ صوفي هو فريد الدين العطار. فريد الدين العطار المؤرخ الصوفي الفارسي في كتابه تاريخ التصوف الإسلامي جلى ووضح حقيقة التصوف الإسلامي، واعتمدت عليه اعتمادا كثيرا في كتابة برنامجي العشق الإلهي، وكنت متأثرا بالعشق في العشق الإلهي بالسيدة ربعة العدوية. يمكن حضرتك كتابتك لأوبريت وأشعار ربعة العدوية كان له أثر في أن حضرتك اخترت هذا الاسم عنوان لكتاب جديد؟ والله يا ابنتي إن ربعة العدوية لي معها قصة طويلة، فقد عرفتها وأنا في مدارج الصبا. كان يجلس إلى أبي رجل شيخ عليه رحمة الله، الشيخ محمد رزق، وكان يحدثنا عن رابعة العدوية حديثا فتنني افتنانا، أدهشني جدا أن أجد سيدة تقول لله تعالى: أتظن أنني أعبدك لأنني أخاف من نارك؟ أنا لا أخاف من نارك. أتظن أنني أعبدك لأنني أطمع في جنتك؟ أنا لا أطمع في جنتك، إنما أعبدك لأنك أنت، أعبدك لأنني أحبك. هذا كلام كبير تصباني وأعجبني في ربع العدوية، وتخلقت صورتها في نفسي، فما تركت كتابا من كتب السير والمغازي والكتب الصوفية وجاء فيه ذكر للسيدة رابعة العدوية إلا قرأته، ومن ثم كتبت هذا البرنامج. واشتركت فيه معنا السيدة أم كلثوم، وهي لم تشترك في أي برنامج غنائي أبدا إلا هذا البرنامج وحده، وبرت رابعة العدوية. لكن لمن ساق طعم الغوى حالة الأبطال عرض نفسها أستاذ طاهر أبو فاشا. يعني خلاف ربع العدوية وهو أوبريت وفي شعر مغنى، هل الأغنية أو الأوبريت هي الأصعب في الكتابة وأبقى بالنسبة للمستمع؟ لا، الأغنية في الأوبريت وفي التمثيلية الغنائية لأنها ذات موضوع. يعني واحد يعمل أغنية يقول أحبك وما بنامش الليل وبتاع كلام عايم وقد لا يكون حقيقة، ولكنه في القصة وفي الأوبريت بيبقى بيعبر عن مأساة أو مشكلة موجودة أو قصة موجودة في القصة، فيبقى حقيقة. من هنا نجد أن أغاني الأوبريت تبقى حية وتبقى مؤثرة وتصل إلى نفس السامع. أستاذ طاهر أبو فاشا، إذا كان حديثنا أو توقفنا عند الأوبريت فلابد أننا نتناول الأصوات أيضا. يعني حضرتك قلت خلال الكلام أن أم كلثوم غنت المرة الوحيدة في أوبريت إذاعي في ربع العدوية. الأصوات طبعا هي الصوت أو الأداء الموصلة للمستمع، فأسأل حضرتك عن الأصوات اللي بتطربك شخصيا. طبعا اللي هيطربني الصوت الأول صوت أختنا الراحلة السيدة أم كلثوم عليها رحمة الله. هذه شيء لا يمكن أن يتكرر. صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن الزمان معطاء، ولكن دي نادر من النوادر أن تتكرر. أم كلثوم يا سلام عليها رحمة الله. وعلى ذكر أم كلثوم أريد أن أذكر قصة صغيرة. عندما سجلنا ربع العدوية كنا سجلنا فيها أغنية على باب الرجاء، غريب على باب الرجاء طريح، يناجيك موصول الجوى وينوح، يهون عذاب الجسم والروح سالم، فكيف وروح المستهام جروح، وأهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك جريح. لحن هذه الأغنية أحد الملحنين الكبار، وغنتها بالفعل السيدة أم كلثوم وسجلت، ولكن المخرج عليه رحمة الله همس إلى السيدة أم كلثوم أن اللحن لا يناسب الموقف، فقد كانت تجلد ربع العدوية وهي تغني هذا الكلام، فلم يكن اللحن مناسبا للموقف، فرفضت السيدة أم كلثوم أن تدخل هذا اللحن في الأوبريت، وطلبت مني أن أصنع لها أغنية غيرها، فرفضت، وطال الجدل بيننا وأنا أرفض وهي تلح، وأخيرا كتبت لها أغنية على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك السر تبريحي، فيا غوساه يا غوساه ومن طول النوى أواه، وآه آه آه آه. وعلى ذلك ركنت الأغنية الأولى عندي في البيت إلى أن أخذتها أختنا المطربة أميرة سالم وأعطتها لأخي الملحن الفنان أحمد صدقي فلحنها وغنتها وسجلتها للإذاعة. فحبذا لو تكرمت علي وأسمعتني إياها في هذا البرنامج، فإني لم أسمعها. أستاذ طاهر أبو فاشا، حضرتك في فترة أو في مرحلة من حياتك عملت مدرسا بالسودان وبالواحات أيضا، نتوقف عند هذه المرحلة وأهميتها في حياتك. هي لم تكن في السودان، أنا كنت مدرسا في عنيبة، عنيبة بعد الشلال، بعد أسوان وقبل السودان. كان في عهدنا أنا تخرجت سنة 40 في دار العلوم وطلع تاني الدفعة. في عهدنا كانت الحكومة توظف في تلاتة الأول بس، تصوري. طب وبقية الدفعة يعملوا إيه؟ بقية الدفعة يشتغلوا في حاجة اسمها التعليم الحر، تروح للراجل نظر المدرسة الحرة يقول لك تقبضي 6 جنيه وتمضي إنك بتقبضي 12، يقوم يقولوا له طيب. وستة جنيه أيامها كانت مبلغ سنة 40. والتلاتة الأول بقت الحكومة تعينهم وتبعتهم بعثة، فالحكومة عينتنا ولكنها لم ترسلنا بعثات لأن الحرب قامت في هذه السنة سنة 39-40. فعينت أنا في عنيبة، والأول عين في أسوان، والثالث عين في الغردقة. فقضيت سنة في عنيبة وصنعت فيها قصيدة أصف فيها العقارب والحياة القاسية هناك، ونشرتها في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات، وكانت مجلة أدبية لها وزنها ولها قيمتها. حضرتك تذكر بعض أبيات من هذه القصيدة؟ أقول لك أبيات أوجعتهم القصيدة أيما إيجاع، يعني أقول فيها أقول وجماهير من عقارب رعن شائلات أزنابها كالبنود تلسب الجاء الحي والجماد كما استلهم أعمى عصاه فوق الصعيد. كل يوم لنا فنون دفاع في نزاع على البقاء الكسيد، نتبارى مع الطبيعة والأوهام والخوف والدجى والبيد إلى آخره. يا ليالي بالحسين أعيدي بسمة الدهر واخطري من جديد. أهل عنيبة أوجعتهم القصيدة فأخذوها، وكان نائبهم عليه رحمة الله الأستاذ سليمان عجيب، فرحوا له وعملوا وفد وراحهم لوزير المعارف كان العشمي باشا، وقالوا له مش ممكن، مش عاوزين طاهر افندي ابو فاشا يقعد في بلدنا. فنقلني الى اين؟ نقلني أي مكان أنقل أنقل منه من عنيبة لابد يبقى قريب عن عنيبة. تعرف ودوني فين؟ الواحات. الواحات الخارجة. فقضيت هناك سنة خضراء جميلة، كان الديك الرومي بريال أيام والله، وكان البيض يبقى ببلاش. يعني أبعت الطباخ، كنا عاملين ميس العزاب، أبعته يجيب لنا بيض، يجيب لنا شوية بيض ببلاش، وكانوا يسموه حصى، يجيب لنا شوية بيض ببلاش، ودي له قرش ساغ عشان يجيب لي فرخة، يقول لي ما اتقيتش فرخة، جبت لك جوز حمام، ويرجع لي تعريفة. كان الدنيا رخاء. وبعدين واحنا راجعين البلد بات نشتري 20 ديك رومي وبتاع، وناخدهم في نشحنهم في القطر. في بلد لما القطر يفوت عليها متخصصين ينتظروا قطر اللي جاي من بتاع الواحات عشان يسرقوا الديك الرومي. فابقى اخد معايا مثلا 10-15 ديك رومي يصفوا على 5-6، ولا كناش نخش بهم القاهره نكرتن، فننزل في الجيزه وناخد تاكسي ونحط فيه الفراخ ونطلع على مصر، لان لو نزلنا بالفراخ لغايه القاهره يدخلوها كارانتينا عشان الامراض والحاجات دي. فقعدت سنه في الوحاكه، سنه خضراء، سنه جميله جدا. ثم نقلت بعد ذلك الى دمياط، ثم الى معلمي سوهاج، وبعدين ما رضيتش اروح سوهاج، فروحت لصديق سوقي باشا عشان يبقيني في دمياط، فمرضاش وزير المعارف، فقال له خده، فخدني سكرتير برلماني في وزارة الأوقاف. فربنا أكرمني وانتقلت للأوقاف، ثم إلى مصلحة البريد. وتتعجبين ما علاقة مصلحة البريد بواحد أديب. ثم نقلت إلى الجيش، شؤون العامة القوات المسلحة، أرأس مكتب التأليف والنشر هناك، وظلت بها إلى أن أحلت إلى المعاش. أعزائي المستمعين، السهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونلتقي الآن مع برنامج إني أعترف عن قصة الفنانة الكبيرة مجدة وترويها بصوتها. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. إني أعترف. مجدة، إني أعترف برنامج من حياة النجوم يخرجه فايز حلاوة. عفاف كامل الصباحي، الاسم الفني مجدة، سني 25 سنة، من مواليد طنطا، طولي 162، وزني 56 كيلو، ثقافتي فرنسية ما يعادلها بكالوريا. أول فيلم اشتركت في تمثيله الناصح، وآخر أفلامي قيس وليلى ومن أجل حبي وأنا بين إيديك. أول أجر قبضته من السينما ولا حاجة، وآخر أجر 6000 جنيه. أحب فني وأخلص له وأتفانى فيه. أعتز بعروبتي وبالبطولات اللي حققتها القومية العربية. أفتخر بإني مثلت دور جميلة الجزائرية، وأرجو إني أمثل دور كليوباترا وشجرة الدر ومدام كوري. الثروة اللي كسبتها من عملي الفني الستر ورضا الله ورضا الجمهور. أقر وأعترف إن القصة اللي هتسمعوها دلوقتي من واقع حياتي. القصة حصلت في برلين سنة 56 أثناء مهرجان السينما الدولي وبدأت في القاهرة. خلاص يا أنسة مجدة، كل حاجة ترتبت وحنسافر بكرة على برلين. بكرة؟ أيوة، وأنا عاملك حتة برنامج إنما على كيفك قوي. أنت بتقول إيه يا عطية؟ هو إحنا رايحين نتفسح؟ أنا فاهم، رايحين نشترك بالفيلم في المهرجان الدولي للسينما، إنما يعني إيه يا أخي أنت وخلصنا؟ قصدي يعني الحكاية إن لازم برضو يعني نتفرج على برلين. اسمع، ما عندناش وقت نضيعه في الكلام الفارغ ده. أنسة مجدة استعدي للسفر بكرة. بكرة مش ممكن. ليه بقى مش ممكن؟ انتوا نسيتوا ان انا بشتغل في فيلم ودي تبقى مسؤولية عليا كبيرة. ما نسيناش، انما اذا قدرت تتصرفي مع المخرج ويأجل شغلك شوية. انا من ناحيتي ما اقدرش، لكن على العموم انا هحاول، انما ما ظنش اني هقدر اسافر قبل يوم الجمعة. أنسة مجدة، المهرجان هيبتدي يوم الاثنين، ولازم توصلي برلين قبل منها بكام يوم عشان الدعاية وعشان الحفلة اللي هنعملها قبل عرض الفيلم. يعني إذا كان على الدعاية برضو البركة فيكم، انتم تقدروا تعملوا كل اللازم، وإن كان على الحفلة ممكن تكون يوم السبت لما نوصل. ولزوم وإيه ده كله؟ هتسافري معانا بكرة وخلاص. أنا مرتبطة بالفيلم هنا، متفقين إن ما سيبوش إلا يوم الجمعة، على بال ما يصوروا نص المناظر اللي حظهر فيها، ولما أرجع يبقوا يصوروا الباقي. طيب ما فيش مانع، نتوكل احنا وانت بقى حصلينا. ما تنسوش تأجلوا والله التذكرة بتاعتي اليوم الجمعة. حاضر، ربنا يوفقكم، مع السلامة. يا أنسة مجد. أفندم، في تلغراف عشانك. منين؟ افتكر من برلين. خير يا رب، يا ترى في ايه؟ لازم احمد وعطيه وصلوا بالسلام. ان كان على الوصول، هم وصلوا بقالهم يومين وبعتوا لي تلغراف. الله، غريبه، امال التلغراف ده جاي ليه؟ لازم بيستعجلوني فيه، بيستعجلوا سفري. ارجوك يا انسه مجده، انا كنت عامل حسابي اخلص في الاسبوع ده ضروري. إيه والله الاسبوع ده ما ظنش، لكن ارجوك ما تسافريش. ما سافرش ازاي؟ ما تسافريش قبل يوم الجمعة زي ما اتفقنا، احسن انا هضطر اوقف التصوير. اطمن، طبعا انا دايما بحافظ على كلمتي، وان شاء الله هرجع لك برضو في نفس الميعاد اللي اتفقنا عليه. اهو كده، الله يطمنك. افتحي بقى ست التلغراف وشوفي فيه ايه. ايوه. الآنسة مجدة بالقاهرة، الفيلم لم يصل للآن، اسألوا جمرك القاهرة قبل فوات فرصة الاشتراك في المهرجان. يا خبر، ما وصلش ازاي؟ مش معقول، ده الفيلم متصدر قبل ما يسافروا بعشرين يوم. لازم حصل حاجة. طبعا حاجة ايه يعني؟ ده احنا عاملين كل الترتيبات. اسألي في جمرك مصر وشركة الطيران اللي نقلته، يمكن يكون في حاجة كده ولا كده. يلا بينا. ايه رأيك بقى؟ اهو ظهر ان الفيلم متصدر في الميعاد. عجيبة. والاعجب من كده ان شركة الطيران اللي نقلته اكدت لنا انها سلمته في جمرك برلين. يبقى لازم في حاجة حصلت قطعا. حاجة يعني زي ايه كده؟ حاجة كده ولا كده؟ قصدك ايه يعني؟ حاجة مش طبيعية قطعا. والعمل ايه دلوقت؟ ابعت لهم تلغراف وخليهم يدوروا كويس. خد يا حمادة، ادي تلغراف من مجدة. لايمني عليه بسرعة. هات. اتفضل. الفيلم صدر وسلم لجمرك برلين منذ 20 يوم، ارجو الاهتمام ببحث الموضوع والافادة فورا. يا ناس انا هتجنن، برج من عقلي هيطير. لا بلاش، ملوش لزوم. ايه اللي ملوش لزوم؟ بلاش تتجنن وبرج من عقلك يطير. امال اعمل ايه؟ سيبنا فكر لك شوية. يا اخي بقالك 3 ايام بتفكر من غير نتيجة، تعال يا سيدي نروح الجمرك تاني. ما سألنا يا سيدي وقالوا ما وصلش. والله أنا مش مطمئن للموظف بتاع الجمرك اللي سألنا ده أبدا. يعني إيه؟ مؤكد الموظف ده كدب علينا. وحيكدب علينا ليه؟ هو احنا بيننا وبينه طار؟ مش عارف، ما هي الحكاية دي ملخبطاني قوي. تسمح يا حضرة؟ نعم أفندم، عايز إيه تاني؟ إحنا سألنا في مصر، قالوا لنا الفيلم تسلم لكم هنا من 20 يوم. قصدك إيه يعني؟ قصده تدور تاني يمكن تلاقيه ما تشوت في المخازن. ليه يا أخي؟ هو إبرة دبوس، ده فيلم يعني 10-15 علبة، كل علبة باينة زي الشمس. بس يعني ما تكترش، سيبنا نشوف شغلي. التلغراف أهو بيقول إن الفيلم متسلم هنا. قلت ما تكترش. التلغراف ده عشانك يا انسه مجدة. علشاني؟ على اللي يكونوا لقوا الفيلم هناك. ادي احنا هنشوف. الانسه مجدة، القاهره، لم نجد الفيلم، الصهيونيون يتامرون علينا، احضري فورا. ايه؟ احضري فورا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم اسافر بكره. تسافري؟ تسافري ازاي؟ ده احنا هنبني الديكور، وانت عارفه طبعا انه هيكلف فوق 1000 جنيه. أنا أسفة طبعا، وحضرتك مقدر موقفي، مقدرش أقعد هنا وأسيب الصهيونية بيتأمروا على أفلامنا برا، ودي حاجة ما تخصنيش لوحدي، دي حاجة تخص البلد كلها. أنت مصري ويهمك سمعة الفيلم المصري في الخارج. فعلا، ومدام المسألة كده أنا هحاول أتصرف، وتفضلي أنت مع ألف سلامة. ألف شكر. ياه، دماغي بتوجعني كده ليه؟ افندم يا مك، انا تعبان شويه. شعر بايه يا فندم؟ يعني شويه دوخه كده. دي اول مره بتركبي فيها طياره؟ لا ابدا، بس الحاله دي يعني بتحصل لي كل ما اركب الطياره. ده دوار الجو زي دوار البحر تمام. يعني ما فيش عندك والله حاجة كده عشان؟ اتفضلي القرص ده هترتاحي خالص. شكرا قوي. تحبي اجيبلك فنجان قهوة ولا شاي؟ يعني بقول قهوة يبقى احسن. حاضر يا فندم. ازاي حالك دلوقتي؟ لسه شوية انما الحمد لله. فضل كتير على برلين؟ هانت. يعني فضل قد ايه كده؟ حاجة بسيطة، حوالي نص ساعة. القهوة يا فندم، اتفضلي. شكرا قوي. يلزم خدمة تانية؟ ايه اللي حصل؟ انا متأسفة جدا. معلش، القهوة وقعت دلوقتي على الطيارة. هيخسر يا ترى؟ ازاي ده؟ اصلي والله ايدي اترعشت كده، معرفش ظهر من التعب، ما قدرتش امسك الفنجان كويس. معلش معلش، دلوقتي الطيارة ينشف يا تتبقى خالص، مش ممكن هقدر انزل بيه كده قدام الناس، هيبقى فيه صحفيين ومصورين مستنيين. تبقى مش لطيفة. تأمر بإيه يا فندم؟ أنا أسفة خالص. ممكن أغير التيور والله. بس يا فندم يعني. بس إيه؟ إحنا وصلنا خلاص. ياه، وادي الجرس بيضرب عشان يربطوا الأحزمة. يا خبر، وأعمل إيه دلوقتي؟ عن إذنك دقيقة واحدة لما نبه على الركاب. فضل. الطيارة وصلت برلين، من فضلكم اربطوا الأحزمة استعدادا للهبوط. الطائرة القادمة من القاهرة وصلت مطار برلين. الطائرة القادمة من القاهرة وصلت مطار برلين. الحمد لله، اهي الطائرة وصلت بالسلامة. يلا بينا عطية نقرب عشان نكون في استقبالها. يا اخي انا مكسوف وحاسس اني في ربع هدومي. ليه بقى يا عطية؟ الناس كلها شايلة ورد واحنا جايين كده ايد ورا وايد قدام. ما تزعلش نفسك يا اخي، خليها ايد قدام وايد ورا. وعلى كل حال انا راجل يعني ما انساش الاصول. يعني ايه؟ شوف العلبة دي فيها ايه. الله، ده فيها ورد. اربع وردات. ده هي تكسفك، اربع وردات بس؟ ايه البخل ده؟ عارف دول تمنهم كام؟ كام يعني؟ شلن؟ شلن؟ ايه، 5 جنيه يا بني ادم. ايه؟ يا نهار زي بعضه، 5 جنيه؟ دول بخمسة ساخ في مصر يا عم. احنا في برلين، في برلين. ربنا يخليك يا مصر يا ام الخير. امال يا عم، هو في احسن من مصر وخير مصر؟ شوف الركاب ابتدوا ينزلوا. اعمل حسابك بمجرد ما تنزل نروح محلقين عليها قبل الصحفيين والزحمه دي كلها ما تكبس عليها. ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ ما انت شايف الطابور اللي واقف ده كله وماسك الاوتوغرافات في ايديه. ايوه شايف، هم دول واقفين من الصبح بدري مستنيين مجد عشان تمضي لهم. برضه ولا يهمك، سيب المساله دي عليا. الله، ايه الحكايه؟ الركاب كلهم نزلوا، الظاهر انها ما جاتش. مش ممكن، دي بعتة التلغراف ومحددة ساعة وصول الطيارة. أنا خايف يا حمادة. ليه بقى؟ تكون اضطرت تفضل في مصر وننكسف احنا قدام مندوب إدارة المهرجان والصحفيين والمصورين. لا عطية، لا، مجدة لما بتوعد بتوفي بوعدها. الله، الطيارة دي باين عليها ملهاش مضيفة. ودي معقولة؟ أصل يعني ما شفتهاش لغاية دلوقتي. وبعدين يا مجدة ايه اللي جرى؟ غيرت التيار واديني قدامك اهو. بقى عشان كده اتاخرتي. ايوه، برافو عليك اللي لحقت تغيري الفستان بالسرعه دي. ده انت كنت في منتهى الاناقه والشياكه. مفيش كلام، والصحفيين والمصورين كانوا بيتخانقوا عشان ياخدوا لك صور. يا سيدي ما تدقش. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، واللقاء التالي مع برنامج حروف وأغنيات تقديم الإذاعية الأستاذة عزة جنيدي، وتلتقي في هذه الحلقة مع الفنانة مديحة يسري والتي رحلت عنا في 30 من شهر مايو عام 2018. الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم. ضيفة اليوم هي فنانة قديرة طالما أمتعتنا بأعمالها الفنية المتميزة. ضيفتنا الفنانة المحبوبة مديحة يسري. أهلا بحضرتك وسعداء بهذا اللقاء يا مدام مديحة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. ويا ترى تسمحي لي، اسم حضرتك مديحة ده الاسم الفني ولا الاسم الحقيقي؟ لا، ده الاسم الفني، والاسم الحقيقي غنيمة. غنيمة، اسم غنيمة. برضو جميل. غنيمة، غنيمة. غنيمة ومديحة. مين اللي اختار لحضرتك اسم مديحة؟ أعتقد أنا والأستاذ عبد الوهاب. أول ما عملت أول أغنية بلاش تبوسني في عينيا، فقالوا يعني هنكتب إيه ونقول إيه وبتاع وصحافة وكده، فقعدنا بقى نكتب كذا اسم ورا بعض كده، فقال لي لا لا لا هو ده مديحة يسري اسمه موسيقي. أو يسري هو أصلا اسم برضو العائلة؟ تمام. لا لا لا أنا غنيمة خليل حبيب علي. يعني يسري حتى مش في الاسم الأصل. لا مش في الاسم الأصل. فقال لي هي دي كده فيها مزيكا، قلت له خلاص يا فندم. كمان بتعمل موسيقى زي ما بنقول. كعادة البرنامج يا مدام مديحة بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، في نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم، وتسمحي لي أكتفي باسم حضرتك فقط مديحة. تحت أمرك. هنبدأ بأول حرف ميم. حرف الميم. من بين العوامل التي أثرت في حياة الفنانة مديحة يسري مولدها في حي شبرا، وكانت هواية حضرتك كما أعلم وأنت صغيرة مشاهدة الأفلام السينمائية وإعادة تمثيلها أمام المرآة، فما هو تأثير هذا الحي على حضرتك؟ يعني تأثيره كبير جدا. أولا الحي ده كان في هذا الوقت كان أسرة واحدة، يعني لو في واحدة مشيت أو واحد مشي غريب عن المنطقة يتعرف ونتساءل يعني مين دول أو مين ده. لما كنت مثلا أمشي ويجي حد غريب مثلا شاب أو شباب يعكسوني، كانوا أهل الحي لو جنبي حد منهم يتخانقوا معاهم. يعني كان في قيمة أخلاقية ووفاء، وكنا كعيلة واحدة. ترابط يعني العشر بيوت اللي على اليمين والشمال قدام بعض في شارع واحد، كنا أسرة واحدة. وأي واحد فيهم يتعب يبقى الكل حواليه، حد عنده حالة يعني أي مناسبة وحشة أو كويسة كنا باستمرار مع بعض. فكان في ترابط وفي أخلاقيات وفي وفاء وفي ارتباط جميل جدا جدا الحقيقة. وحضرتك كنت بتحبي مشاهدة فعلا الأفلام السينمائية، وكنت يعني لما تشوفي فيلم تروحي أمام المرآة زي ما بنقول. ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. كنت أحوش مصروف كل الأسبوع، كان يمكن إيه بقى مش عارفة 10 قروش في اليوم ولا مش فاكره بالظبط، انما ايه يدوب على التذكره. يعني تحوشي تروحي السينما عشان اروح بالسينما واشوف بقى بيت ديفيز واشوف جون كروفورد واشوف دولت، وبعدين اروح كده قدام المرايه اروح مش عارفه راميه فوطه كاني برمي فرو مثلا حاجات كده. فحبيت كنت بحب السينما جدا. وبعدين في المدرسه اكتشفوا فيا من الحفلات السنوية لأولياء الأمور إن أنا العشر دقايق اللي بطلعها على المسرح حسيت فيها إن في يعني قبول مع الجمهور اللي هو أولياء الأمور. فابتديت أهتم بقى بالسينما أكتر، وابتديت أجيب الأخبار السينمائية، وابتدت من هنا الهوية. والتحقتي بمدرسة الفنون التدريسية حين كنت تشاركين في مسرحيات قصيرة في نهاية العام الدراسي. تمام هي دي بالضبط. لكن أنا عايزة أسأل حضرتك، كان الوالد والوالدة يعني كانوا يعني مش عايزينك طبعا في مجال الفن؟ لا لا، وإنك كنت صغيرة ولسه في المدرسة معارضة جدا. كان في معارضة شديدة، ولذلك لما كتبت مش عاد يعني ورقة كده صغيرة ان انا ملتزمة في الساعة كذا والوقت الفلاني ان انا اروح، وان ما كانش هيبقى فيه بند فيه غرامة ولازم ولي امري يجي عشان يمضي معاكي في فيلم ايه؟ في ده فيلم بقى بعد بلاش تبوسني في عينيا، فيلم فريد الأطرش. يعني كان في البداية الاول المخرج محمد كريم كنا استعان بحضرتك؟ استعان بيا. كان عندنا ايه، والدي كان عشان المعاكسات بتاعت الطلاب عمل لي كارنيه ترامواي كنت قاعد جنب السواق لغايه شارع فؤاد انا واثنين ثلاثه من التلميذات، ونروح نقعد بنشرب شاي. فمره لقينا استاذ محمد كريم، طبعا بنشوف صوره كنا في الجرايد وكده عارفينه. فجاء قال لي يا بنتي اسمحوا لي يا اولادي اقعد. قلت له يا فندم اتفضل، انا محمد كريم مخرج افلام فلان. فطبعا كنا سعداء جدا. قال لي بصي لي كده، قلت له ليه يا فندم في؟ قال لي عايز اشوف عينيكي. قلت له ليه؟ قال لي عشان في اغنيه لمحمد عبد الوهاب عايزين عينين حلوه وانا شايف ان عينيكي حلوه. فالمهم قال لي لا خلاص يعني انا شخصيا مقتنع بيكي وعنوان كذا في شارع كذا توفيق تجينا التوفيقية تجينا عشان الأستاذ عبد الوهاب يشوفك ونقول لك على معاد التصوير. وفعلا لما التصوير خلص شاف البروفة بتاع الأغنية فريد الأطرش والمنتج بتاعه. ده كان فيلم ممنوع الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. كان في ممنوع الحب. فتعقدت جاء فريد الأطرش شاف قال لا لا لا فين البنت دي هاتوها لنا عشان تعمل معانا البطولة مع تحية كاريوكا في فيلم أحلام الشباب. فجاء في التعاقد قالوا لازم ولي أمرك أو ولي أمرك لازم تمضي وعاملين بند غرامة 2000 جنيه لو أنا أخليتي بالعقد. أخليت بالعقد. فطبعا ما كانش عندنا أبدا الألفين جنيه دول زمان يعني. فقلت كويس قوي عشان إيه الوالد لما يشوف البند ده والغرامة الكبيرة أو الغرامة الكبيرة دي حيقول لا لا روح روح روح يضطر يوافق. يضطر يوافق. ففعلا خدت خالتي كانت تحبني قوي قلت لها يعني معلش مثلي دور صغير كده انك والدتي وامضي على العقد معايا. وبعدين لما ابتديت بقى هبتدي استوديو بتاع قلت لهم وحطيتهم قدام امر واقع. فالحقيقه قال لي طب يا بنتي ما دام انت الهوايه دي عندك بس يعني اوعديني انك تكوني ملتزمه وتنقي المواضيع المشرفه المحترمه اللي يكون فيها ثقافه ويكون فيها هدف معين بيفيد الشباب ويفيد الأسرة وإلى آخره. والحمد لله أنا ملتزمة بالوعد ده لوالدي لغاية دلوقتي. الحمد لله. والوالد بقى سعيد لما عرف بقى إنك جدا يعني يوم ما توفى لقوا في جيوبه 12 صورة ليا من عدة أفلام يعني شوفي وصل لإيه. لا كان سعيد قوي لما شاف نتيجة الأفلام اللي أنا بعملها كان راضي عنها جدا. زي ما قلت لحضرتك في البداية هنختار أغنية بنفس الحرف. حضرتك هتختاري أول أغنية في البرنامج والتي تبدأ بحرف الميم. حرف الميم أولا محمد عبد الوهاب، ثانيا الأغنية من غير لي. الدال. دور كبير يلعبه الإنتاج في النهضة بالعملية السينمائية، وقد اتجهت الفنانة القديرة مديحة يسري للإنتاج أعتقد في بداية الخمسينيات. أيوة. ما الذي دفع حضرتك لفكرة الإنتاج السينمائي؟ وأيضا أعتقد التأليف، وألفت قصة وفاء. بالضبط. التأليف في البداية ولا لا الإنتاج؟ لا، الإنتاج كان في الأول. طب إيه اللي دفع حضرتك للإنتاج؟ كنت شفت رواية اللي هي الأفوكاتو مديحة على المسرح من أستاذ يوسف وهبي وأستاذتنا أمينة رزق، وكان بينادي بحقوق المرأة. فأول ما فكرت أن أنا أنادي بحقوق المرأة فروحت ليوسف بي، والعقد أنه هو مخرج ومؤلف وممثل في إنتاج مديحة يسري. فكان سعيد جدا، قال لي أنا سعيد أن تلميذة ليا بقت منتجة وجاية تشغلني. ونجحت كمنتجة؟ الحمد لله الحمد لله. أنتجتي كم فيلم بقى؟ أنتجت لي حوالي 7 أفلام وللدولة حوالي 10 أفلام. يعني 17 فيلم. كان لكي خط معين في الإنتاج مدام مديحة؟ الخط المعين هو تحرصي عليه في إنتاجك للأفلام. يعني هو أولا لازم يكون في فكر سليم بقدمه للمجتمع، فكر ثقافي وتربوي وتعليمي وحضاري وتعريف لمصر. يعني أنا من ضمن الأفلام بتاعتي أرض الأحلام، قد كده بحب مصر وبحب بلدي. صورته كله في الأقصر وأسوان كدعاية لأثرنا الجميلة والأماكن اللي موجودة. وعملت في وقتها ما كانش لسه الفيديو ابتدى، شريت الفيديو فعملت منه، طبعت أفلام 16 ملي كذا نسخة ووزعتها على السفارات برا عشان تتعرض في مناسبات ويشوفوا الأقصر وأسوان فيها إيه. يعني شوف قد كده الواحد ما كانش بيهم الفلوس، لا يهمه البلد والخيمة للبلد، يعني الانتماء للبلد وحبه للبلد وحبه لمصر وحبه إن السياحة تكتر والناس تيجي. يعني كان مشاعر تانية خالص، مش مشاعر مش ماديات، يعني أبدا ما كانتش ماديات أبدا. ومارستي أيضا الإنتاج من خلال مؤسسات السينما وقدمتي أعتقد 7 أفلام. يمكن 7-8 تقريبا. تقريبا. ما الفرق بين الإنتاج الخاص وإنتاج مؤسسة السينما من وجهة نظرك وانت خطي المجالين؟ الإنتاج الخاص أنا إنتاجي أنا بتصرف فيه في كل حاجة كما تشائي، كما أشاء. يعني ما يعني فيش حد يقولي لأ ودي لأ ونغير دي أو نعمل دي وتعدلي. الإنتاج مؤسسة السينما مؤسسة السينما طبعا بتعرض قصص عليا، بنقي واحدة منهم وبعدين مثلا بقول عايز البطل فلان وفلان وفلان، نلاقي جرهم مثلا كذا ما تتفقش مع الميزانية، يعني بيبقى في رأي تاني لرئيس المؤسسة كذلك في كل التكلفة. فالنهاية ان انا كنت بعمل مثلا ميزانية ب100,000 جنيه ويتقال ان لو قدرت توفر من هذه الميزانية هتاخدي 10% من اللي هتوفريه زائد العقد بتاعي. فالحمد لله يعني كنت كل فيلم بوفر فيه حوالي 10,000 جنيه وباخد 10% من التوفير ده. وكانت كل الفنانين الحقيقة كانوا بيعملوا مجاملات ليا كبيرة جدا في الأجور، أقل كتير من اللي كانوا بياخدوها من المؤسسة كزمالة يعني. ومنهم كان فيلم سعاد حسني صغيرة على الحب، ومنهم فيلم السيرك كان نبيل عبيد وسميرة أحمد وهدى سلطان ومحمد رشدي، ويعني وإخراج عاطف سالم. يعني أفلام كانت يعني كنت قوية جدا ناجحة. الحمد لله. وأعتقد أعمال حضرتك في هذه الفترة ارتبطت بدور البنت الأرستقراطية. والله أنا مش عارفة كدا؟ ليه مش عارفة ليه مصممين على أنك بتنتمي لمدرسة الرومانسية أو أنجليك الرومانسية. لا بداخلي على طول ولغاية دلوقتي رومانسية رومانسية. لكن البنت الأرستقراطية ده فرضوه عليا، ده فرضوه عليا المخرجين. رغم أنك ممكن أعمل أي حاجة. طبعا. حضرتك هتختاري الأغنية التي تبدأ بحرف الدال؟ هنقول لمحمد فوزي داري العيون. العيون الجميلة؟ الجميلة. Thank you.